صريح سيدنا إبراهيم الأنبئين أبدا على أعضائهم أسمعين الأولين والآخرين الله نفتح لنا العلم والعمل الصالح وجعلنا على الأخلاق الحسنة وجزاك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول العلم، وقلنا بأن العلم المبحوث عنه في هذا الكتاب هو العلم الحصولي في مقابل العلم الحضوري، وهو العلم الحضوري حضور الأشياء بذواتها لدى العالم أو بعينها لدى العالم، في مقابل العلم الحصولي الاكتسابي الذي يتحصل عليه الإنسان عن طريق انطباع صور الأشياء في الذهن، وذكر لها شروط ثلاثة كما مر في الأمس. وقلنا بأن المنطق الذي يتحصل الفكر والذي يطرح القوانين الذي تجعل الفكر فائدا هو المنطق الذي يتعلق بالعلم الأكمل وليس بكل العلم، لأن العلم يمر بمراحل وبمدارس عن طريقها يصل الإنسان إلى مرحلة العلم الأكمل الذي يكون نابع من القوة العاقلة أو القوة المفكرة. وقلنا بأنه لا بد من مرور مراحل العلم أو المراحل التي يترقى فيها الإنسان حتى يصل إلى العلم الأكمل، وابتدأ بالعلم الحسي المعتمد على القوة الحسية. وقلنا بأن الإنسان مع بداية حياته واعتبار أنه استقى سوداء خالية من كل شيء هو الاستعداد الفطري لتحصيل العلوم، يعني لا يوجد له أي علم فعلي أو أي فكرة في داخل ذهنه، لأنه يوجد له فقط الاستعداد الفطري لتقبل العلوم. وعن طريق الحياة الخمسة نعلم الآن بأنه يتحصل على بعض المحسوسات في ذهنه عن طريق هذه الحياة الخمسة، وتكون له قوة الحس التي تنتج له أو التي توفر وتعطيه العلم الحسي. وقلنا هذا العلم الحسي مشترك بين الإنسان وبين الحيوان. يكون بعد ذلك تترقى مدارك العلم ومدارك هذا الطفل تترقى به من القوة الحسية من الأمور المحسوسة يجمعها في داخل ذهنه إلى أن يؤلف، إما أن تكون عملية استرجاع في داخل الذهن، أو أنه يؤلف بين هذه الأمور. فليه هذا يعتمد على التخيل أو قوة الخيال التي تنتج له العلم الخيالي هو لاستحضار الأمور المحسوسة. ولما أن حتى عن طريق عضو حاس معين مثلا بهذا الأمر، حتى له عن طريق قوة الحس علم حسي، يعني حتى بقسمنا هذا الشيء، وحتى مثلا برائحة هذا الشيء، حتى بلون هذا الشيء، وهكذا عن طريق حواسه. إما أنه يقوم بعملية استحضار، يعني ما حسه يستحضره في ذهنه، يعني مثلا أنا عندما مثلا أنظر إلى مثلا أثر تتريا، أنا أحسست به عن طريق الباطرة، تعلمت بوجود الأسد، رأسه علم حسي. ثم أقوم عن طريق قوة يسمونها قوة المخيلة موجودة في داخل الذهن، أستحضر ما أحسست به، يعني الشيء الذي أحسسته أستحضره. أنا لما أغمض عيني الآن غير أمامي أسد، لكن عن طريق القوة المخيلة أستحضر، لأن أمر الشيء الذي رأيته هو الأسد، الآن يمكن أستحضر الصورة في داخل الذهن. هذا الاستحضار عن طريق هذه القوة التي في الذهن يسمونها القوة المخيلة ينتج لنا علم يسمونه علم الخيال. هذا الخيال على نوعين، مرة يكون خيال استرجاعي ومرة يكون خيال تأنيسي. الخيال الاسترجاعي هو هذا اللي أنا أسمعه، أن يكون استرجاع الصور الحسية السابقة من غير محاولة تعديل أو تبديل. الصور ما هي صورة؟ يعني ما استفدته من الصور التي أخذتها عن طريق العلم الحسي بقوة الخيال دون أن هي استحضرها استرجعها في ذهني من غير أن أنكر عليها تأويل ومن غير أن أنكر عليها أي تعبير بما هي هي. هذا نوع من التخيل، وقال له التخيل الاسترجاعي، يعني فقط مرأة عملية استحضار الصور المحدودة واسترجاع الصور المحدودة التي حصلت عليها عن طريق العلم. النوع الثاني من الاسترجاع هو الاسترجاع التأليفي، يعني نعم هو الخيال التأليفي، أن أضم شيء محسوس إلى شيء محسوس آخر وأؤلف منهم شيء جديد، كما هو يضرب أمثلة عنه التأليفي، تأليف صورة جديدة لأشياء لم يحس بها الإنسان على ضوء المعارف المخزونة، عنده معارف مخزونة في داخل ذهني، على ضوء هذه المعارف المخزونة أجمع بين معرفة حسية ومعرفة حسية أخرى أتهم شيء جديد لم أحس به. كما نقول مثلا إنسان يتصور بلد لم يعرف، أنا مثلا لم أذهب إلى لندن وأريد أن أقف لندن، بحسب الصور الحسية الموجودة في داخل ذهني أجمع هذه الصور الحسية فأصل تتبعها مع أنني لم أرى. هذا العمل كنت أقول عن طريق أي قوة، عن طريق قوة المخيلة، استرجعت الصور الذهنية التي في ذهني ثم ألفت بين هذه الصور وصورت صورة جديدة حسية لكنني لم أعلمها، لا أعرفها من قبل هذه الصور الحسية، وإنما عن طريق الخيال التأليفي، عن طريق الخيال التأليفي. كما يرجع عدة أمثلة الصور الذهنية في قضية الأول، مثل يوفر الإنسان مثلا معين له كرسالة من قبل أو حتى شخص معين، مثلا واحد يقول الشيخ يوسف البحراني صاحب الحلاق أو الشيخ الطوسي أو الشيخ النبيل، صور حسية غير موجودة، أنا أؤلف بين هذه الصور الذهنية وأعتبر شيء جديد حسي، فأنا ما أعرف هذا الإنسان. هذا النوع يسمونه بالخيال اللي يعتمد على قوة الخيال، الذي يعتمد على قوة الخيال ويكون لنا علم يسمى بعلم الخيال. إلى هنا لا زال الأمر مشترك بين الحيوان وبين الإنسان. هنا بينا أن كل الحيوانات تشارك الإنسان في هذا الأمر، ولكن بعض الحيوانات تشاركها في هذا الأمر، يعني بعض الحيوانات تدرس. لما قلنا بالعلم الحسي أنه يمتاز بين الحيوان وبين الإنسان عن طريق الحياة يقول أنه علم حسي، كما يتكلم الذي يصرح عن طريق العلم الحسي، كما أن الإنسان صرح عن طريق العلم الحسي. كذلك كل الحيوان عملية استرجاع، أيضا الحيوان بعض الحيوانات لها القدرة على عملية استحضار واسترجاع المعارف الحسية التي حصل عليها عن طريق العلم الحسي، يعني كذلك يمكن أن يسترجع، كذلك يمكن أن يؤلف، كما أنه يمكن أن يسترجع لأن الخيال خيال استرجاع وخيال تأليفي، كما قلنا يمكن أن يؤلف كذلك. بعد ذلك يتوسع إدراك التأثير أكثر من ذلك، يتوسع وينتقل إلى أكثر من المحسوسات، ينتقل إلى نقطة جديدة. نحن قلنا بأن الخيال التأليفي استخراج شيء جديد ولكنه محسوس، يعني بعد ما توصل العقل إلى أنه يدرك شيء وراء المحسوس، شيء معلوم مو يدركه، ويؤلف بين مثلا أنه منطقة الحديث مثلا صورة حسية أو مثلا البيوت أو كذا غير محاوله على غيره، ويكون لنا صورة حسية جديدة مثلا نبي الله تعالى. بينما الآن في المرتبة الثالثة ينتقل بنا إلى مرحلة أخرى، يعني ينتقل بنا إلى مراء الحس، تتوسع مداخله إلى أبعد من الحس فقط، وإنما يكون الحس له سبيل إلى الحس، تتوسع مداخله إلى أكثر من المحسوسات، فيجرب شيء يعبر عنه بالمعاني، شيء بالمعاني، ولذلك يقولون المعاني التي لا مقدار لها، لا مقدار لها ولا مادة. ما دام الشيء لا غير مادي فهو معنوية، لا مادة لها إذا هي معنوية، لا مقدار لها لا ليست محدودة، ليست لها حدود. ولذلك الجنون بس يبدأ أهل الكلب في التربية يسمونه إيه؟ ويذكرون مدرسة الصمت. لما نيجي نتحدث عن مدرسة مدرسة الصمت. أقول الله يسمى مدرسة الصمت طبعا بيجيب فعل لمدرسة مدرسة عن الرمز وعن مدارس الدنيا. ويقولون بأنه إحنا لازم يعني المفروض بذهننا معاني كثيرة. والمعاني تستطيع لازم أن تكون بالضرورة أكبر من الألفاظ. الألفاظ تكون أقل من المعاني. فتستطيع تحتلها. وجدت انا اجيب النار اريد ارض الفكره معنى بداخله. هاي اللي انا اريد ارسمها ارسمها على النور ما اقدر اعبر عنها. مو في الفكره هي مو فكره. المعنى في اللغه اللي تبني اكثر. اختار لهم مرضى ترى هذا الاسلام. لازم يدخل مثلا في معرض من المعارض يقدم له حتى ذاك خالص. هو عندنا ابن هذا أو يجي آخر مثلا يأخذ الدخلة في لغة لازم من هذا يعمل الاستقرار فدائما المعاني تكون أكثر المعاني أكثر لذلك هنا في لغة لأن لا ناقل حتى نقول تجد الحج من البراز وهذا الحج لا يجب أن يكون محدود لأن هذا الشيء ولذلك هذا العالم عندهم في أهل الفلسفة فهنا عالم التراحل عالم المادة عالم المادة بخلاف عالم الروح أكثر بعد عالم الكلام وعالم الروح عالم التجرد لا يقدم مكان ولا يقدم زمان ما في بعد لا زمان ولا مكان يعني عوارض المادة عوارض المادة تنتفي لأن ما في جسم مادة ما في جسم مادة ولذلك ما يقدم ما له حدود ما له حدود الحديث الوارد لأن الكهرباء سلام الله عليه ما عصب المجلس على ولده الحسين سلام الله عليه هذا الموارد أن الزيت عدو لها أن الزاد هذا عدوا لها. هل مثلا كالأمثلة التي يضربها حب الطفل مثلا بالنسبة إلى حب أبوينا وعدالة مبغضي أو أي إنسان أبو أمي يحبوني أبي يحبوني وأمي تحبوني هذا معنى جزئي أستطيع ضغط الجلال لي معنى جزئي يعني نستطيع معنى نستطيع معنى لأن الأخذ الحب ليس له مادة البغض ليس له مادة الحزن ليس له مادة الخوف ليس له مادة الفرح كلها أشياء معنوية هذه الأشياء المعنوية ليست كلية وإنما نأخذها بالمعنى الجزئي يعني باعتبارها في موقف جزئي ناخذ هذا المعنى الاستلام معنى جزئي بما هنا هذا العلم عبر أن بالعلم الوهمي العلم الوهمي يحصل عن طريق قوة الذهن يسمونها بالقوة الواهمة طبعا هذا الوهم يختلف عن الوهم اللي في مقابل الحقيقة وهم في مقابل الحقيقة ولكن الأشياء التي الأشياء الغير واقعية الأشياء الغير واقعية ولا يشعر ذلك ما أشرنا لما انتلاف بيستنا إلى حقيقة واعتبار ووهم ويختلف منه ما ليس له واقع لأن أشياء التشكيكية الأشياء الخرافية الأشياء من هذا الواقع أبدأ عن الوهم يعني أنا أريد أن يكون واقع إلا أنه هنا مع واقعية ليس محسوس فإننا المعاني كما إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار عن طريق المدركات يعني في العصر عندنا متفاقسين إحنا نتكلمهم معنى جزئي ندرك معنى جزئي أبويا وأمي علاقتهم بهذا حسية أنا أستفيد عن طريق هذه الأمور الحسية أستفيد معنى جزئي هو حب أبي لي حب أمي لي بغض أبي لي حزن تاكل على مثلا زوجها أو على ولدها هذا يفرق معنى جزئي من خلال الموقف الحسي أو الأمور الحسية يختلف العلم الوهمي المتوقف على القوة الواهمة التي هي عبارة عن إدراك المعاني الجزئية التي لا مقدار لها ولا مادة إلى هنا هذه القوة لا زالت مشتركة بين الإنسان والحيوان كما مثلنا بالنسبة للزوج الشهوة تتكلم عن الجزء في من هاي النقطة تكون مثل الاختراع يعني بعد هذا يقول الإنسان للحيوان هذا فراق بيني وبين بعد ما في لقاء بيني فهني يفترق الحيوان على الإنسان عن طريق القوة التي تفحتي لأنه يترك لبعض يترك الإنسان يترك الحيوان بأن يدبر إدراكاته ويدبر كل ما لديه عن طريق الوهم لأنه أعلى شيء عند الحيوان هو الوهم قال أنه يدرك معنى الجزئي لا مادة له ولا مقدار عن طريق ما استفاده من الأمور الحسية يعني لا زالت أشياء تقريبا وإن كان في الواقع معنى غير محدود وإن كان في الواقع معنى لا مادة له لا في الواقع محدد يعني فكر الحيوان يكون محدد بهذه الصورة معنى جزئي مو معنى كلي الذي يفتح على سبيله معنى جزئي ثم يذهب الانسان بمفرده في الطريقه استغنى عن الحيوان كان الحيوان يعيش الان بعد هذا الفراق الذي حصل بينه هو يشق طريقه بوحده باعتبار القوه العاقله القوه التي يستطيع بها يتنوي هذه القوه قوه العقل قوه الفكر إلا أن يسمون يدعى إلا أن يسمون هذا إنسان عاقل وهذا الحيوان ليس بعاقل نقصد بأنه ينتبه الإنسان ينتبه القوة العقلية القوة المفكرة الحيوان لا ينتبه هذا القوة ولا نقصد بأنه لا يوجد له علم لا يوجد له عملية تفسير كذا الحيوان حتى له العلم التفسير وحتى له العلم الخيالي وحتى له العلم الوهمي لكن القوة المفكرة القوة العاقلة مسؤولة من عند الحيوان موجودة عند الإنسان طبيعي هذه بعض ما قلنا بأن القوة الوهمية الذي تنتج لنا العلم الوهمي الذي هو على أساس أنها مدركات لمعاني جزئية عبرنا عنها لا مادة لها ولا مقدار فمن باب أولى المعاني التي تستفاد من خلال القوة العاقلة المفسرة التي تنتج لنا العلم الأكمل. طبيعي أن تقول هذه المعاني ماذا؟ طبيعي أن تقول ما حتى لها ولا بأس لها. طبيعي أن تقول هذا لأنكم من دار علمة. غير أن المعاني في تلك معاني جزئية والمعاني في هذا يعني في القوة العاقلة القوة المفسرة تعبر عنها بالمعاني الكلية. يعني احنا عندنا مجموعة امور حسية في داخل ذهننا او عن طريق المعاني الجزئية الموجودة هناك في داخل ذهننا لقد ان علم الواحد ننتجه معنى كلي. هذا المعنى يصح صدقه على حق المعنى. ولذلك يقولون العقل دائما فيه الصور الكلية لا يحصل على الصور الجزئية. العقل في الصور الكلية قاعدة من العقل الذي في الصور الكليات هو القوة العاقلة القوة المفكرة الذي يمكن أن يحدث استطاعات المعلومات المعارف الموجودة فيه على المصاريف الخارجية الجزئيات الخارجية. جديد بينما المعنى الجزئي ما يمكن أن يتقى غير نفسه معنى جزئي سلنا منه يعني ابن في جزئي آخر ونستلم معنى جزئي آخر ربما الآن معنى جزئي آخر ونستلم معنى جزئي آخر. بينما معنى الوعد القوة العاقلة تكون عندنا قوة كلية معنى كلي يكون موقعه العقل بعد لا نستبدأ في جزئيات كلما استخدمنا لجزئي نطبق على هذه الصورة الكلية. لذلك أنت لما أتينا إلى القانون لأن هو الصورة الكلية هذا مطابق للجزئيات التي تأثر أحكامها. هذا الإنسان عندما يضم بعض الحسيات إلى بعضها وينتقل من فرد إلى آخر ويستنتج ويحكم عن طريق ماذا؟ الصور الكلية التي في الذهن. هذا العلم إذا حصل الإنسان عن طريق المعاني الكلية هذا العلم يعبر عنه بالعلم الأكمل. بالعلم الأكمل انتهى إلى هنا يكون الإنسان قد حصل العلم على الصور. فمن يحصل بالعلم الأكمل يعني أنه الناس من عند الإنسان القوة العاقلة القوة المفكرة ويحصل على المعنى الكلي. إذا هو على هذا الأساس ماذا؟ وأعلى من العلماء فعلا إذا كل المعاني الكلية في ذهنه لكن ليس من ضرورة عقلية مو من ضرورة هذا الكلام وإنما يعني عند قابلية يحصل العلوم الكثيرة والعلوم الكبيرة والعلوم الغزيرة عند قابلية لأنه لديه القوة العاقلة المفكرة التي تنتج له الرئيس العلم الأكمل. وبهذا يتميز الإنسان ويقال للإنسان إنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا العلم الأكمل. ولأجل نمو عقلية الإنسان يتكامل عن طريق العلوم علم حسي علم خيالي علم وهمي ويصل إلى العلم الأكمل. لأجل هذا وضعت العلوم وأرجفت الفنون لأنها قواعد كلية. العلوم تطرح قواعد كلية معاني كلية والمعاني الكلية لا تكون إلا في القوة العاقلة يرجون إلا في العاقلة لا تكون إلا في القوة المفكرة. وما لم يصل الإنسان إلى هذه المرتبة لا ترتب لكم عليه وتذكر ترتبنا ماذا يستفاد من العلوم. لكن لأنه نما وترقى بمدارسه إلى أن وصل إلى مرتبة العلم الأكمل إلى مرتبة القوة العاقلة القوة المفكرة رتبت الفنون رتبت العلوم لأنها قواعد كلية ومعاني كلية تعرض على القوة العاقلة والقوة المفكرة. وعلم المنطق وضع من بين هذه العلوم لهذه المرحلة من العلم وهي العلم الأكمل حتى ينظم التصرفات. وقلنا حول المنطق قلنا بأنه فائدته وغايته أنه يعتمد الذهن ويعتمد رعاية الذهن على اليقين في الخطأ فأنه يجعل الإنسان مفيدا في فكره أي فكر وأي علم هذا هذه القوة العاقلة. يعني علم المنطق ينظم تصرفات هذه القوة القوة العاقلة هي المفكرة اللي تنتج بين العلم الأكمل. هاي تصرفات هذه القوة علم المنطق يطرح القوانين والقواعد التي تصحح هذا التفكير تصحح مسار تصرفات هذه القوة العاقلة المفكرة حتى لا يؤثر عليها الوهم والتوهم. بعد أن تم الكلام على مراتب العلم ما هو تعريف العلم؟ نحن نريد أن نعرف العلم وهو العلم الذي نحن ما هو تعريف العلم؟ الآن يقول الإنسان أو أي شخص إذا علم بشيء تحصل له ثلاثة أمور. أنا عندي مثلا أمامي مسجلة، هذه مسجلة أمامي، عندما أعلم بها تحصل ثلاثة أمور. الأمر الأول حضور أو تقول هو نفس عملية اسم المصدر على اسم المصدر نفس عملية تقول هو في المسجل في داخل نفس العملية يعني هاي الانتقال هاي يعني الاسم المصدر الجامع لكم عملية تقول هو الشيء في المسجل فيه أو تقول هو في المسجل فيه هذا واحد. ثانيا الصورة الحاصلة في الذهن يعني إذا صارت عملية تقول ماذا يحصل في الذهن؟ صورة حاصلة، الصورة الحاصلة للمسجلات الذهن. ثالثا انفعال النفس، تأثر النفس بالصورة التي حصل في ذهنك. متوجه؟ إذا انتهى هناك جيل إلى رابع، إذا فأصبحت هناك عملية تقول و الصورة حصلت في الذهن وتأثرت النفس بحصول الصورة انتقف النجاة. كيف الواقع عنه؟ علمتم عن طريق هذه الأمور التي ذكرت تم تعريف علم المنطق. فجاء أحد وعرف علم المنطق بأنه مرة هو حصول صورة الشيء في العقل انطباع صور الأشياء عند اسم المنطق، حضور صورة الشيء في ذلك إلا بالاسم المنطق، يعني أخذ التعريف باعتبار باسم المنطق. جاء أرض آخر، أرض آخر تعرف علم المنطق باعتبار صورة، باعتبار صورة. ما هو تعريف العلم؟ مجموعة من المنطق أنا أقول تعريف العلم. ما هو تعريف العلم؟ العلم هو الصورة الحاصلة في الذهن. الصورة الحاصلة عند العقل باعتبار الصورة. جاء آخر وعرف العلم بأنه لا وتأثر النفس بحصول الصورة. تأثر النفس وعلم. جاء آخر ما هو العلم؟ هو انكشاف الواقع. لو نظرنا إلى هذه التعريف مجموع التعاريف كيف يتطور التعريف؟ هل يوجد بين هذه التعاريف تباين؟ هل يوجد بين هذه التعاريف اختلاف؟ لا يوجد أي اختلاف. اختلافا في النص لكن المعنى واحد. عندما أقول العلم ما هو؟ العلم هو حضور صورة الأشياء في الذهن. العلم ما هو؟ هو صورة حاصلة في الذهن. شنو الفرق بين المعنى؟ المعنى واحد. فاتي اتكلم عن الاسم المصدري فهذا يتكلم عن الصورة الموجودة. العلم ما هو انكشاف الواقع؟ مجرد ما أن تأثر الصورة في الذهن انكشف الواقع في أن علمت الشيء. العلم يتأثر النفس ملازما مثلا طلعت الصورة تأثرت النفس يعني. فإذا على كل الأقدحاء يكون تعريف العلم واحد. تعريف تعريف الشيء المبدأ هو عرفه بالاسم المصدري. والتعريف بالاسم المصدري تعريف بالعملية فيكون أعم من الجهة. أنا في تصوري يكون أعم لما أن يقول هو حضور صورة الشيء أو انطباع صورة الشيء في الذهن أو حضور صورة الشيء في الذهن يشمل كل الأطراف. يعني عملية الحضور يعني عملية الانطباع يعني عملية الحضور وعملية الانطباع تعلم أن هناك في انتقال كرمتجيه ومثبت هذا الشيء الخارجي إلى وجوده في الذهن. هذه صورته تنتقل له في الذهن. هذه الصورة لما أنت تنتقل في الذهن تتأثر بها الناس. هذا النفس لما أنت تتأثر يحصل عند انكشاف الواقع. كل هذا الحد أخذها على الناس. كل تحصل تسمى عملية يعني الرسم. سياسي لأنه هناك تعريفات على أقسام لأنه تعريف بالحد والرسم حد تام ورسم تام رسم ناقص ورسم ثلاث هذا من الرسوم التامة. ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية. طبعا التعريف ده نقيته إلى الغير. وكل حالة قارنة على بعض. بعض مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر وهي خاصة اختصت بها علم المنطق دون غير المنطقية اللي هي المنطقية الآلات القانونية. وكل قانون تغير معرفة نفس مسائل العلم فهو يتكفل ببيان الطرق العامة عن هذا العلم، يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. كما قلنا موضوعه ماذا؟ المبادئ التطورية إلى المطالب التطورية، المبادئ التطبيقية إلى المجهولات. أيضا أتصور أن التعريف بالاسم المصدري وإن كان المعنى واحد، المعنى واحد، وما أشرناه لأن التعريف التعريف على الأنحاء كلها تأتي تعطي معنى واحد. صاحب الشمسية يعرف العلم هو صورة الحقائق له من الشيء من عند العقل. هذه الصورة عند العقل إذا حصل صاحب الحاكية، بينما صاحب الشمسية يقول حصول الصورة عند العقل، يعني واضح تعريفه تعريف من؟ تعريف الشمسية. قلنا وإن كان لا يوجد اختلاف في التعريف تعريف العلم، ما يوجد اختلاف لأنه هذا هو اللي يحصل، ولكن التعريف بالاسم المصدري بالعملية يعطي معنى أدق لأنه يشمل كل الخطأ أعد، وإذا كمل الجميع يكون أفضل مما هو في خصوصه. يعني لما أنا أقول حصول حضور انطباق كل هذا الكلام أقوله أقصد به يعني هي الصورة الحاصلة والحصول نفس الحصول انتقال الصورة وجودة الذهن تأثر الناس انتشارها كل الحمد عنه بالحصول والحضور وانطباق صور الأشياء الذهن أو العارف. فعلى هذا في تصوري أن تعريف الشيخ المبطل أعم وأشمل من بقية التعاريف التي تذكر. يقول زيادة على ذلك يبين معنى العلم بالأمثلة التي يذكرها أمثلة تقريبية. أطول من خلال التعريف الأمثلة التقريبية تكون ممزوجة نوعا ما. يقول مثلا لو أنك سمعت دقات الساعة ثم أقفلت أذنك عن السماع تجد أذنك تجد أن نفسك لا زالت تسمع دقات الساعة. هذا الذي تسمعه المتأخر بعد إقفال أذنك عن السماع هذه هي الصورة، هذا هو الأصول. حصلت صورة الشيء صورة الدقات. تنظر مثلا إلى السيارة في الخارج ثم تقفل عينيك عن النظر، إذا أقبلت عينيك تجد أن صورة السيارة في داخل الذهن. هذه الصورة التي وجدت في داخل الذهن ما بين أي حتى تتصور تتصور من المسجلة في ذهنك. هذه الصورة التي حصلت هذا اللي عبرهم عنها بالعلم. هذا الشيء علم بانتقال الصورة من عالم المجهول إلى عالم المعلوم. حصلت الصورة في داخل الذهن. ثانيا ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات اللي تحصل عنها عن طريق العلم الحسي، في صور المحسوسات المحفوظة عنه فينسب بعضها إلى بعض، ينسب هذا إلى المحسوس إلى محسوس آخر. هذا أطول من ذا وهذا الضوء أنور من الآخر، أن يكون خيال عن عملية استرجاع استحضار. ما هو الخيال؟ قلنا الخيال هو قوة، أو قوة الخيال هي قوة لاستحضار صور ذهنية لمختلف الأشياء والمقامات. ومرة يكون قلنا مرة يكون الخيال على نوعين، مرة يكون خيال استرجاعي فقط عملية استرجاع الصورة المحسوسة من غير إدخال تعديل أو تغيير عليها، ومرة يكون خيال تأليفي يعني استرجاع صور محسوسة مع التعديل تكون استرجاع. ولذلك نقول هذا أطول من ذا، هذا أطول من ذا، هذا شيء حسي وهذا شيء حسي، أنسب هذا الحسي إلى هذا الحسي وأألف شيء جديد حسي آخر أطول مقدار شيء حسي. وهذا الضوء أنور من الآخر. هذا الضوء سيحسي، هذا الضوء الآخر سيحسي، ثم أستنتج أألف شيء حسي آخر وهو أنه أنوار أكثر نورا أكثر نورا. أو مثل ويؤلف بعضها من بعض تأليف. هل عبرنا عنه بالخيال التأليفي؟ في مقال خيال ترجع. ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج. يمكن ما يكون له وجود في الخارج، لكن وجود حسي. لكن أقول هذا التأليف تأليف حسي. عندما أقول مثلا مدينة لندن، فأنا لم أسأل لندن، مثل مسقط. مسقط الشيخ المصري، مسقط أنا ما فاهمه. مسقط وأتصورها الآن في ذهني بهذه الصورة وصورها بهذه الصورة، أشياء محدودة فألف منها شيء حسي. وقد لا يكون هذا تأليفي ما إلى وجود الخارج. قد لا يكون وجود الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها. أسمع بصورة الأمر فيتخيل، مثل العنقاء أسمع بها ولكن لا أراها. أرتب أسمع بها ولا أراها فيتخيل البلدة التي لم يرها. أتخيل البلدة لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة. أتخيل البلدة التي لم أرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهدات البلدان للبلدان. أنا عن طريق مشاهدات مجموعة البلدان، مثلا زرت الكويت، زرت العراق، زرت إيران، زرت كذا، فالمدينة التي أسمع بها لم أرها أردت عن طريق هذه الأمور الحسية وأعلم منها بلد آخر. وهذا هو العلم الخيالي. يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال. فقلنا قوة الخيال هي ماذا؟ هي القوة التي هي قوة الاستحضار أو قوة الاستحضار صور ذهنية لمختلف الأشياء والمعاني. فقلنا هي على نوعين، منها التأليفي ومنها الاسترجاعي. وقد يشاركه فيه يعني في هذا العلم بعض الحيوانات. ثالثا ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات، فيدرك المعاني الجزئية، معنى الجزئي التي لا مادة لها ولا مثلها. قلنا لا مادة لها لأنها معاني لا تجريدية، بمعنى أمور معنوية. لا مادة لها يعني معنوية، ولا مقدار يعني لا محدودة غير محدودة. وضربنا لذلك أمثلة في عالم التجريد، عالم الروح، مثل حب أبويه وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الساكن وفرح المستكبر. فنجد كلمة حب، عداوة، خوف، حزن، فرح، أمور معنوية، إحساسات باطنية يعبر عنها. إحساسات باطنية أمور معنوية لا مقدار لها، ما إلها حدود، ما إلها حد معين. وهذا هو العلم الوهمي، العلم الذي ينتج عنه يسميه علم وهمي. يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. قوة الوهم، وقلنا قوة الوهم ماذا؟ هي القوة التي يدرك الإنسان بها المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. وهي أي هذه القوة، قوة الوهم، موضع افتراق الإنسان عن الحيوان. هذا افتراق بيني وبينك يا حيوان. فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط، ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. يقول ليش قال من الحول المحدود؟ مع أنه قلنا أن قوة الوهم تحتوي على معاني جزئية والمعاني غير محدودة، ولكن باعتبارها جزئية هي محدودة بخلاف المعاني الكبيرة. رابعا ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية. كن من باب أولى، إذا قلنا المعاني الجزئية لا حد لها ولا نهاية هذه تكون من باب أولى. فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية. تبقى الخيال والوهم والحس كله خاضعا لهذه القوة العاقلة المدبرة، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من المعاني الجزئية التي أدركها فيتعقلها. في هذه الأمور ما وظيفة القوة العاقلة؟ إدراك المعاني الكلية المنتزعة من المعاني الجزئية. عندنا في العقل أمور حسية مرتبة نستنتج منها معنى جزئي، هذه المعاني الجزئية نستنتج منها ننتزع منها ننتزع منها معاني كلية. عبد بالانتزاع طبعا أصح من كلمة الاستنتاج، أنا خطأ إذا قلت استنتاج فخطأ تعبيرها، الانتزاع هو زين. وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر، وهكذا هو عاقل ومنتزع ويستنتج ويحكم بما حصل له ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة يعني بقوة العقل والفكر هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانان. ليس الإنسان حيوان ناطق مفكر، يعني لديه قوة عاقلة مفكرة يختلف بها التي يختلف بها عن الحيوان. من هي بعد ذلك الإشكال في المثال الذي سيأتي، كل إنسان ناطق، الإنسان الحيوان ناطق، من معنى ناطق؟ ناطق يعني مفكر. ما معنى مفكر؟ المقصود يعني يمتلك القوة المفكرة العاقلة التي يختلف بها عن الحيوان. من هنا كان ما مقدمة لذلك الكلام الذي ولأجل نموه وتكامله ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون وبه تفاوت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة، يعني هو موجه لأجل تنظيم تصرفات الوهم والخيال والحس، لا، جاء لينظم تصرفات القوة المفكرة العاقلة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم. تعريف العلم. وقد نسأل أو قد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، كيف يدرك الأشياء للإنسان؟ ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحن حصول هذه الإدراكات بعض الشيء، ولزيادة التوضيح نسلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إلى هذا الشيء، لا زال كأنه باقي أمامك وأنت مغمض العينين. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سلفت أذنيك موجها نفسك نحوها فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك يتعلم الشيطان بصري. وهكذا إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبيع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرف العلم بأنه حضور، هو المعنى المطلق، حضور صورة الشيء عند العاقل أو بطل انطباع ذات العقل، أيضا معنى المطلق انطباع، طبعا انطباع انطباعا المطلق. لا فرق بين التعبيرين في المقصود، هنا اثنين انطباع واحد، وقلنا بأنه يؤخذ باعتبارات التي ذكرت، لأن الشخص عندما يواجه شيئا عندما يدرك شيئا يحصل له أمور، منها أولا أن الصورة تنتقل في ذهنه، ومنها تصور نفس الصورة، ومنها تأثر الناس، ومنها انكشاف الواقع. على هذه الأمور حرص العلم باعتباراتها. ولكن قلنا وهذه وجهة نظري الخاصة بإمكانكم ردها إمكانكم ردها أن التعريف الاسم المصدري بالمعنى المصدر عام، لأن معنى الاسم المصدري هي العملية، عندما نقول الحصول عن كلها كل ما حصل، حصول الصورة يعني عملية التصوير التي حصلت، عملية تصوير الصورة. وعملية تصوير الصورة كيف تم؟ انتقلت الصورة من الشيء الخارجي إلى الذهن، ووجدت الصورة في الذهن وتأثرت منها، كلها عملية تصوير أو عملية الانطباع أو عملية التصوير. من الكلام المتقدم، من هذا الكلام المتقدم فهمنا بأن العلم هو الإدراك، الإدراك هو العلم. ولذلك نقول تترقى مداركه، وهو يترقى علمه تترقى مداركه. هذا الإدراك هو العلم، فنقول انطباع صور الأشياء في الذهن هو إدراكه، انطباع صور الأشياء في الذهن هو علمه. الآن ننتقل إلى تقسيم العلم، تقسيم العلم إلى تصور وتفسير. أولا عندنا شيء يقال له التصور المطلق، وعندنا شيء يقال له التصور المجرد، وفي مقابل المجرد يقول أنت عندما تنظر مثلا إلى خريطة إيران، تحصل لك بمجرد النظر إليها صورة، لأنك عندما تضع الخارطة أمامك تمتثل صورة هذه الخارطة إلى ذهنك، وانطباع صور الأشياء في الذهن عبرنا عنه بالعلم، حصل لك تصور، يعني حصل لك صورة في الذهن. ثم تنظر إلى نقطة طهران مثلا ونقطة قم على الخارطة، لا زال هناك تصور. ثم تنظر إلى المسافة بين طهران وقم وتنسب بين طهران وقم، لا زال المجال للتصور. ثم تقوم بعملية كما هو في علم الجغرافيا، في كل خريطة يطرحون في الزاوية شيء يعبر عنه بمفتاح الخريطة، بمفتاح الخريطة. هذا المفتاح موجود على مقياس، مقياس الرسم، مقياس الخريطة فيه المقياس، مقياس الرسم محطوط مثلا كل سنتيمتر يساوي كل سنتيمتر على الخريطة يساوي مساحته على المساحة الأرضية مثلا 1000 كيلومتر مثلا، فأقيس على الخريطة بالمسطرة، لا زال تصور قياسي، لا زال تصور. أضع المسطرة فأجد مثلا أو نقول كل سنتيمتر مثلا 100 كيلومتر، أقيس المسافة بين الطهران وقم فأجد بينهم 2 سنتيمتر مثلا أو 2.5 مثلا سنتيمتر، هذا الأزارة تصور. ثم أقيس هذا على مقياس الرسم للخريطة فينتج عندي 2 سنتيمتر، كل سنتيمتر يساوي 100 كيلومتر، فأقول المسافة بين طهران وقم 250 كيلومتر. هذا الذي حصل عليه، حصل الآن نفسي حصل لها إذعان، حصل لها اطمئنان، حصل لها عملية اعتقاد بما تحقق عن طريق البرهان الذي أقر. مثال آخر يذكره مثال المثلث، عندما ترسم أمام المثلث فتجد أن هذا المثلث صورته أنت تقش في ذهنك، لا زال يعبر عنه تصور مجرد. ثم تقوم بعد أن يأتي هذا التصور المجرد في ذهنك عن طريق المثلث، تنظر إلى الزوايا، تلحظ الزوايا الثلاث في المثلث فيحصل لك التصور المجرد، ثم تنظر إلى الأضلاع فيحصل لك التصور المجرد، ثم تقوم يقول ترسم خطا أفقيا فتنزل عليه خط عمودي آخر فيحصل لك أيضا التصور المجرد، ثم تلحظ الزاويتين القائمتين التي حصلت لهم التي حصلتا عن طريق الإتقاء بالخط العمودي على الأفقي، هذه الزاويتين كانت تحصل التصور المجرد. ثم تنسب ما هي النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين الزوايا المثلثة الثلاث، هل تساويهما أو لا تساويهما، يحصل لك الشك، وهذا لا زال تصورا مجرد. في مقابل هذا التصور المجرد عندما تقيم عملية عن طريق النظريات الهندسية المعينة، تقيم البرهان المعين، المدعى أن نثبت أن مجموع الزوايا المثلث تساويها زاويتين قائمتين، هذا هو المطلوب، نقيم البرهان على ذلك فنصل النتيجة أن الزاويتين القائمتين تساوي مجموع زوايا المثلث 180 درجة. هذا الذي توصلنا إليه، حصل في النفس إدعاما، حصل في النفس هدوء، حصل في النفس معرفة بزيادة، معرفة بإضافة، معرفة باعتقاد بشيء جديد وهو البرهان الذي أخذناه. التصور الأول سمينا تصور مجرد، هو اللي يعطونا في الإدراك. التصور المجرد ما هو؟ هو الإدراك. والإدراك ما هو؟ التصديق إدراك بإضافة، معرفة بإضافة، بإذهان، بحكم، باعتقاد. إذا كان هذا الكلام يأتي الثاني الإشكال اثنان، الإشكال يقولون عندهم في باب القسمة كما قرأتم بأن لا يجوز أن يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. التصور والتصديق تقسام لمن؟ للعلم. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور ما هو؟ والإدراك. الإدراك ما هو؟ العلم. العلم انقسم إلى العلم وإلى غيره. العلم انقسم إلى العلم وإلى غيره. هذا حل الإشكال. نقول بأن العلم الذي هو التطور، العلم الذي هو إدراك، والإدراك الذي هو التطور، التطور المطلق. عندنا تطورين كما عرفت اليوم، تطور يقال له التطور المطلق وهو العلم، وهو الذي ينقسم إلى تطور المطلق. وعندنا التطور المجرد في مقابل التطور المقيد. في الأصل احنا ما عندنا شيء اسمه تصديق، في الواقع تصديق ما عندنا شيء اسمه تصديق. عندنا تصور مجرد، يعني مجرد إدراك، مجرد تصور للشيء، مجرد حصول صورة في الذهن. وعندنا تصور مع إذعان، مع حصول، مع اعتقاد، تصور مقيد. ما عندنا شيء اسمه تصديق. الآن شلون نفرق بين هذا التصور المجرد والتصور المقيد؟ هنقدر نفرق بينه. ها؟ والعلم أيضا نسميه تصور. طب سمينا ما في العلم تصور مطلق. إذا شلون نسمي هذا؟ نقول العلم أو التصور المطلق ينقسم إلى تصور مجرد وإلى تصور مقيد. وهي فيها نحن من ذي. كله تصور في التصور. يعني كأنما الواحد بالنظرة الأولية يتصور كأنما التصور قد تم إلى تصور وتصور، يعني تصور مطلق قسمناه إلى تصور مجرد وإلى تصور مقيد. قسمنا تصور إلى تصور إلى تصور، قلنا التصور المطلق هو العلم. جيد، العلم قسمنا على قلنا إلى تصور مجرد وإلى تصور مطلق. لا زال الكلام كيف نفرق بين التصور المجرد والتصور المطلق؟ التصور المقيد الذي قيدناه بالإذعان، الذي قيدناه بالحكم، يعني تصور مع حكم، هذا الذي قيدنا لازمه ماذا؟ عندما مثلا أنا الآن تصورت المسافة بين طهران وبين قم، تصورت وقست المسافة بالمسطرة ثم رتبت ذلك على مقياس رسم خريطة، فنتج لي أن المسافة بين طهران وقم مثلا 250 كيلومتر. ما حصل إذعان؟ ما حصل حكم؟ هذا الإذعان ما نفسي اعتقدت به، خصمنا حصل حكم. لازم اعتقاد نفسي ماذا؟ أن تصدق. لازم أن تصدق. فيقول لازم، لازم الحكم، لازم التصور المتبع بحكم المقيد بالاعتقاد المقيد بالإذعان لازمه ماذا؟ التصديق. يلزم منه التصديق. فنقول نسمي التصور المخير بذلك نسميه شنو؟ نسميه تصديق. التسمية من هذا النوع يسمونها تسمية للشيء باسم لازمه. تسمية للشيء باسم لازمه. يعني هذا التصور سمينا هذا الشيء باسم لازمه، مو باسم الحقيقي. هذا مو اسمه. اسم تصور مقيد، اسم تصور مع حكم، اسم تصور مع إذعان، لكن سميناه باسم لازم. لماذا؟ حتى نفرق بين التصور المجرد وبين بعد هنا. الآن ما نحتاج نقول نشير الكلمة، كنا في الأول نتكلم نقول التصور المجرد، الآن ما نحتاج أن نقول تصور مجرد، نقول تصور، تصور في مقابل التصور. الذي فيه حكم وإلحاد. ما نقول تصور يعني خالد من الإلحاد ومن الحكم والإلحاد. وضح المطلب يا أستاذ. التصور والتصوير، إذا رسمت مثلثان تحدث في ذهنك صورة الناس، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم التصور، وهو تصور مجرد. عبر عنه بالتصور الآن راح يستخدم كلمة تصور مجرد حتى تأتي غريبة التطبيق ونسميه بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا، ما في جزما. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقص صورة الخطين والزاويتين في ذهنه، وهي من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك هل هو متساويان، وتشك في تساويهما تحدث عندك صورة نسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد أيضا. فهو كالمثال الذي ذكرناه بين أم وقهران. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع. أنت أدركت بأن النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين مجموع زوايا المثلث طابقت الواقع، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع. المطابقة ماذا تستلزم؟ المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة. عندما أقمنا البرهان صارت أدركنا بأن هناك مطابقة بين النسبة القضية والنسبة القضية. هذه المطابقة، إدراك هذه المطابقة أوجد في نفسنا ماذا؟ استلزم أن يكون في نفسنا إذعان، استلزم أن يكون في نفسنا تصديق بالمطابقة. وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى التصديق، لأنها إدراك يستلزم تصديق، إدراك لازم تصديق النفس وإدعانها، تسمية للشيء لازمه الذي لا ينفك عنه. واضح المطلب؟ لأن هذا خب لازم لا ينفك عنه. إذا نقول النسبة الواقعية أو النسبة التي في القضية أدركنا بأنها مطابقة للواقع، طبيعي متى ما أدركنا لازم هذا الكلام لازم لا ينفصل عنه، أصلا لا يتصور. هننجوش يتصور في أذهانكم بأننا نقول بأن النسبة بين الأمرين في تمام القضية، النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين مجموع زوايا المثلث، النسبة بينهما مطابقة تماما، مطابقة لما هي عليه في الواقع، وفي نفس الوقت لا يلزم منها التصديق. يتم هذا الكلام؟ هذا لا يتم، لأن لازمه الذي لا ينفك عنه التصديق، وتسمية الشيء لازمه الذي لا ينفك عنه. إذا إدراك زوايا المثلث، وإدراك زاويتين قائمتين، وإدراك نسبة التساوي بينهما، كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم ولا تصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح، واقع، مطابق للحقيقة في نفس الأمر، فهو تصديق، نفس الأمر المقصود به الواقع. يعني يقول عالم اللي يسمونه العقل الذي يحتوي على الصور الكلية، هو على مصطلح فلسفي. وخلوا في ذهنكم نفس الأمر من هنا إلى الجزء الثاني. إذا وصلنا إلى تقسيم القضية إلى قسم الموجهات، قبل أن نتحدث عن الموجهات نتكلم عن مادة القضية، نتكلم عن نفس الأمر. نفس الأمر المقصود به الواقع، مثل الواقع، العقل الذي يحتوي على الصور الكلية. فسنأتي هناك عليه تفصيلا وتفصيلا، بس فلو عندكم هذا. وكذلك إذا أدركت أن نسبة الخبر غير مطابقة للواقع، فهذا الإدراك تكون أيضا. نقول هاي ثانية قضية جارية، هذا تفصيل، يعني صدقت نفسي وأدعنت بأن هذا غير. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ بمعنى واحد. علم، إدراك، تصور واحد، وهو التصور ماذا؟ حضور صور الأشياء عند العقل. الإدراك هو نفس المعنى، العلم هو نفس المعنى، فالتصديق أيضا تصور. ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديقه. وأما وإنما لأجل التمييز بين تصور المجرد أي غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع له، من أجل التمييز بينه قمنا بهذا العمل. سمي الأول تصورا لأنه تصور محض ساذج مجرد، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل شيء. الأول نحن نسميه التصور المجرد، وحتى كلمة مجرد ما يحتاج إليه.